بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا كتاب الرضاع قال انتهينا منه، واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب النفقات. نعم، ما هو السن المقدر المعتبر في الرضاع؟ ما كان قبل الفطام. نعم، سواء كان سنة أو سنتين أو ثلاثة، كل هذا مقدر بالفطام. فإذا فطم الصبي فيكون بذلك غير كاف بغير اللبن. نعم، شهادة المرأة تقبل؟ نعم نعم، شهادة المرأة الواحدة تقبل في مسألة الإرضاع، لأن هذه الأشياء خصوصيات للنساء، فتقبل هذه الشهادة فتقبل هذه الشهادة. نعم، ما حكم استرضاع الحمقى والفاسقة والكافرة؟ نعم نعم، يكره ذلك، يعني لا نقول أنه حرام، لكن يكره لأن قد تغلب الطباع الصبي، فيكره أنه يسترضع من الحمقى والفسقى والفاجرات والكافرات الصبي، وإنما ينظر فيه إلى حال المرضعة، إن كانت ذو أخلاق مسلمة تقية عفيفة فلا حرج من هذا. نعم، واضح باب الرضاع؟ ما في إشكال؟ قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. دخلنا في كتاب آخر وهو كتاب النفقات، وهذا الكتاب أيضا يعتبر أساسيا في الحياة اليومية، وهو متعلق بالمعاملات التي تكون لنا كل يوم وليلة. وهذا الباب يعتبر أيضا من أوسع الأبواب بعد البيوع، باب النفقة. والنفقة في اللغة هي تشتمل على مادة نفقة، أي حروف النون والفاء والقاف، وهذه الحروف تشتمل على معان، تشتمل على معان. المعنى الأول النفوق، وهو مصدر نفق بمعنى هلك، يقال نفقت الدابة أي هلكت، نفقت الدابة أي هلك، كما جاء أيضا في حديث جابر بن سمرة قال: فنفقت البهائم، فسماها نفقت أي بمعنى هلك. وتأتي أيضا بمعنى أنفق، مصدر وهو صرف المال وفنائه، يقال فلان أنفق، كما قال ربنا عز وجل: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق أي الفناء، خاف أن المال يذهب، أن المال يذهب. وأيضا يأتي بمعنى النفاق، النفاق أي يعني معنى المصدر الروجان، بمعنى الروجان أو راجت، نفقت السلعة أي راجت وانتشرت، راجت وانتشرت حتى انتهت، حتى انتهت. ومنه النفق، وهو السرب الذي يكون في الأرض، هو السرب الذي يكون في الأرض، وجمعه أنفاق، وجمعه أنفاق. كل هذا في اللغة، كل هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات المؤلفين، اختلفت عبارات الفقهاء في ضبط تعريفه. والصحيح هو ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ومماليكه ودوابه ونحوه، هو ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته، أي الذي يجب عليه أن ينفق عليه المؤنة، من زوجته وأولاده ومماليكه ودوابه ونحوها، كل من له الحق في أنه ينفق عليه. فسميت النفقة نفقة لأنها تنفق تذهب، سميت النفقة نفقة لأنها تذهب، واضح الآن؟ فالإنسان لما يقال أو يقول أنفقت في هذا كذا، أنفقت أي صرفت حتى فني، فالمعنى اللغوي يتقارب مع المعنى الشرعي من ناحية أن النفقة هي ماذا؟ هي انتهاء وهلاك للمال. نعم. ولا يقول في التجارة أنفقت إذا كان رابحا، وإنما يقول تاجرت فربحت. لكن في النفقة إذا أنفق على عائلته يقول أنفقت كذا وكذا، يعني ما استفدت شيء، بل كان النفوق مني خروج لهذا الشيء. نعم. والنفقة تكون على الزوجة والأولاد والمماليك والدواب، على الزوجة والأولاد والمماليك والدواب. هذا ما يتعلق في النفقة، ما يتعلق في تعريف النفقة. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. طيب، حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، وهند هي بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، صحابية عالية الشهرة، كانت ذو شخصية، وكانت ذكية، وكانت تجيد الشعر رضي الله تعالى عنها. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها حينما دخل مكة في عام الفتح، ثم بعد ذلك أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح هي وبعض النسوة، فأعلنت إسلامها رضي الله عنها، وكانت صاحبة رأي وحزم، وماتت في خلافة عثمان، وقيل في خلافة عمر حينما مات والد أبي بكر أبو قحافة، قيل هذا وقيل هذا. الحافظ بن حجر يميل إلى أنها ماتت في سنة في خلافة عمر. نعم. قالت: إن أبا سفيان، وأبو سفيان هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، طبعا يقرب لها من الجد الأكبر وهو عبد شمس. نعم. صحابي من سادات قريش، وكان من أدهاهم، عنده ذكاء رضي الله عنه، وهو والد معاوية مؤسس الدولة الأموية. أسلم يوم الفتح وبلي بلاء حسنا، وشهد معركة حنين والطائف، ومات في سنة 31 رضي الله تعالى عنه. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. الشح أي أنه ماذا؟ بخيل. شح بمعنى بخيل. وهل هناك فرق بين الشح والبخل أم ليس هناك فرق بين الشح والبخل؟ خلاف بين أهل اللغة، منهم من قال الشح والبخل بمعنى واحد، ومنهم من قال الشح في الأمور المستحبة والبخل في الأمور الواجبة، أي يكون شحيح في أمور يجب أن يكون فيها كريما، والأمور الواجبة إن امتنع عنها يقال له بخيل، حينما تمنع مثلا الزكاة يقال له منعها بخلا، ما يقال منعها شحا. هذا قول. وهناك قول أعم، قالوا الشح أعم من البخل، وهو أن الشح فيه الحرص على تحصيل المال، كيف إخراجه وكيف تحصيله وفناء نفسه فيه، وأما البخل إذا معه امتنع، إذا معه امتنع. فإذن قالوا الشح يكون قبل وبعد، وأما البخل يكون بعد. فإذا امتلك الإنسان المال منع من إعطاء بخله، أما أنه شحيح أي أنه حريص على تتبع المال من هنا ومن هنا ومن هنا، يبحث عن المال، يكون حريصا على المال، ما يذهب عنه لا يمنة ولا يسرة. وهذا مشاهد يا أخوة، بعض الناس حريص على جمع المال، ما يريد شيء يفوت، فيظن أن هذا حذاقة وهذا شح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم الشح، هذا الذي هلكهم، وهو الحرص على المال وكيف تحصيله، وما يريد يذهب عليه كذا ولا كذا، ما عنده السماحة، ما عنده يعني ماذا الرضا بما قنعه الله عز وجل وأعطاه، لا. فهذا أعم، فهذا الشح الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، الشح الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يطلق بالشح ويراد به ماذا؟ البخل، وقد يراد به البخل. فالتفريق بين الشح والبخل وأعم هو تفريق طيب، وهو الذي قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه الوابل الصيد. نعم. فقالت: رجل شحيح. هل معنى ذلك أن أبا سفيان كان شحيحا بخيلا؟ الجواب: لا، إنما لعله كان في النفقة، وإلا معروف أنه من سادات قريش، وسادة قريش كان معروف عليهم البذل، ما يكون إنسان سيدا إلا إذا كان يبذل، فكأنه كان يقصر معها في نفقتها هي وبنيها، وإلا ليس معناه أنه بخيل كما يقول بعضهم. لم يوصف أبو سفيان بالبخل بين الناس، بل كان مشهورا أنه يبذل ويعطي، ولكن قد يكون هناك بعض الناس هذا حالهم، أنه يقصر في نفقة أهله ويكون كريما، يكون كريما ماذا؟ في غيرهم، يكون كريما في غيرهم، أي يبذل لهم، وكريما مع أضيافه ومع جيرانه ومع أهله، ولكن قد يقصر في نفقة زوجته ونفقة ماذا؟ الأبناء. قال: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة. انظر، هذا هو التعليل، ما قالت رجل شحيح واشتهر عليه الشح، لا، وإنما في النفقة. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت: ما يكفيني ويكفي بنية؟ هذا الحديث فيه وجوب نفقة المرأة الزوجة والولد، وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة والولد. طيب، متى يجب نفقة المرأة؟ اختلف العلماء في وجوب نفقة المرأة، متى تبدأ أو متى يبدأ الزوج بنفقة امرأته. فذهب أصحاب القول الأول إلى أن النفقة تبدأ من أول العقد، أول ما تعقد على المرأة يجب عليك أن تنفق عليها، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قالت الظاهرية بمجرد ما يعقد الرجل على امرأته وجب عليه أن ينفق عليها، فقالوا بمجرد العقد صارت المرأة يجب نفقتها. القول الثاني قالوا العقد وأمر زائد، يعني يعقد عليها وهناك أمر زائد. ما هذا الأمر الزائد؟ التمكين والاحتباس. التمكين والاحتباس، التمكين أي تمكن نفسها له، والاحتباس أي أنها تمكث في بيته ما تخرج. قال فإذا صارت المرأة إلى ذلك هنا وجب النفقة، هنا وجب النفقة، وبه قال جمهور أهل العلم، وبه قال جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن المرأة صارت الآن عند الرجل، أما بمجرد العقد فهي ما زالت عند أبيها، فلم تكن عند زوجها. وأيضا ما الفائدة من النفقة وهي لم تمكنه ولم تجلس في بيته؟ واضح الآن؟ فالذي يظهر أن قول الجمهور هو الصواب، أنه أول ما يجب على النفقة على المرأة متى؟ إذا عقد عليها وتم التمكين والاحتباس. تم التمكين والاحتباس أي أنها إذا بقيت في البيت ومكنت زوجها من معاشرتها هنا وجب ماذا؟ وجب النفقة عليها، وجب النفقة عليها. طيب لو كانت المرأة تعمل عندها وظيفة، ومعروف أن الذي عندها وظيفة تخرج النهار، إما أن ترجع في نصف النهار أو ترجع في ماذا؟ أو ترجع في آخر النهار، فهل المرأة التي تعمل تسقط عنها النفقة أم لا تسقط عنها النفقة؟ وهذه مسألة طبعا خلاف بين العلماء، وهي تعتبر مسألة عصرية، وإلا قديما ما كانت المرأة تعمل، المرأة تقوم بحاجة البيت فقط ما تعمل، وحاجياتها من زرع ورعي للبهائم وطبخ وعجن وتنظيف، هذا الذي كانت تقوم به المرأة. لكن الآن أصبح أمر زائد وهو أن بعض النساء موظفات، نعم، فهل تسقط النفقة في ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا تسقط نفقة المرأة إذا كانت تعمل، سواء رضي الزوج أو لم يرضى تسقط النفقة عليها بمجرد العمل، ما يجب أن ينفق عليها. القول الثاني قالوا يعطيها نصف النفقة لأنها تخرج النهار أو بعض الوقت، وهذا البعض لا يمكن الرجل منها أو الاحتباس في بيته، فتعطى النصف، فتعطى النصف. القول الثالث قالوا إن رضي وجب عليه أن ينفق، وإن لم يرضى لم يجب عليه أن ينفق. لماذا؟ لأن هذا الأمر راجع إلى الزوج، هذا الأمر راجع إلى الزوج، فإن كان من رضاه أخرجها قالوا هذا حق من حقوقه تنازل عنه، وإن كان لا يرضى وهي تصر أن تعمل فهي أسقطت حق من حقوقها، وهذه يعني الحق الذي أسقطه هو النفقة. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأخير أقرب، أنه إن رضي بها تعمل فلا تسقط عليها النفقة، بل واجب عليه أن ينفق عليها، وإن لم يرضى بعملها وذهبت تعمل فهنا تسقط عليها النفقة. لماذا؟ لأنها منعته بعض الوقت من التمكين والاحتباس، لأنه قد يريدها أن تكون في بيته، أو يريد أن يعاشرها، أو ما أشبه ذلك، فهي تصير بذلك امتنعت، تصير بذلك امتنعت. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهي مسألة عمل المرأة. طيب، قالت: لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، أي أنها أخذت هذا المال بغير علمه، وهل هذا يجوز؟ فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذه مسألة، وهي مسألة أخذ الحق ممن له حق عليه. أنت هل يجوز للإنسان أن يأخذ حقه من رجل يمتلك الحق عنده؟ مثال: نفقة، أو الضيافة، إذا جئت ضيف عند إنسان ما ضيفك، واضح الآن، أو ما أشبه ذلك. وهذه مسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر، بمسألة الظفر، أي أنه يظفر به، يأخذ حقه. هذه المسألة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. يعني رجل تطلب منه دين ما يعطيك، وهذا دينك، هل يجوز لك أن تأخذ من ماله خفية، أو حق أو غير ذلك من الحقوق الواجبة، هل يجوز لك أن تأخذ منه؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: لا يجوز، لأن هذا أخذ مال الغير بغير إذنه. وأما قصة هند بنت عتبة فهي حادثة عين في النفقة، وإلا منعوا ذلك، قالوا: لا يجوز. القول الثاني قالوا: يجوز مطلقا، كل من له حق، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان ظاهرا أو باطنا. ما هو الظاهر؟ الظاهر يعني ماذا؟ كنفقة الأولاد. والباطن كالدين، ما أحد يعلم بالدين، ما أحد يعلم أن فلان عنده دين عند فلان، هذا شيء باطن. لكن الظاهر لما يكون أولاده موجودون وزوجته، فهذا شيء ظاهر. فقالوا: الشيء الظاهر والباطن كلها سواء. القول الثالث قالوا: الشيء الظاهر يأخذ كنفقة الأولاد كما أمر النبي هن أن تأخذ، وأما الشيء الباطن كالدين ونحوه لا تأخذ. لماذا؟ لأنه قد يساء الظن بك، قد يساء الظن بك، سيقولون سارق، سيقولون ماذا؟ سارق. فالصحيح من أقوال أهل العلم هذا القول الأخير، هذا القول الأخير، أنه إذا كان لأمر ظاهر فيجوز ذلك، وأما إذا كان أمر ليس بظاهر مخفي كالدين ونحوه فلا يجوز أخذ المال بغير الإذن، لأنه قد يخون وقد يسرق وقد تأتيه التهمة في ذلك. واضح الآن؟ نعم. وليس هذا متعلق بأموال الدولة كما يقول بعضهم، هذا لا يتعلق بمال الدولة، يقولون الدولة ظالمة سنأخذ منها، هذا ما يجوز. إذا كنت أنت تأخذ غيرك سيأخذ، وذاك سيأخذ، ولماذا أنت فضلت نفسك على غيرك؟ إذا كنت محقا فاقسم ما أخذته بين أفراد عمومتك، ولكنك تأخذ لنفسك وتجد على ذلك أنه محتاج، ثم بعد ذلك يبيع ذلك، هذا حرام. حتى ولو كانت الدولة كافرة، ما أقول ظالمة، بل أقول حتى لو كانت كافرة ما يجوز لك أخذ مال الكافر أيضا. فمن تحجج بهذه الفتوى الشيطانية التي لا دليل عليها أن أموال الدولة حلال، هذا المال العام ما يجوز. من من أهل العلم من أفتى بهذا أن أموال الدولة الظالمة تؤخذ؟ ما هناك دليل، ما هناك دليل على أخذ أموال الدولة، سواء كانت عقارات أو سواء كانت أموالا أو أي شيء، فمن أخذ فالواجب عليه أن يرده، الواجب عليه أن يرده. قال قائلهم سيأخذها غيري، يأخذها يتحملها يوم القيامة. لماذا أنت تريد تتحملها أنت؟ إذا ما تريد غيرك يعني يأخذها، أنت تريد تتحملها يوم القيامة؟ إما أن تتحملها أنت يوم القيامة ويتحملها غيرك، اترك يأخذ من يأخذ ويتحملها يوم القيامة. نعم، فليس هناك حجة في مسألة الظفر في أموال الدولة، في أموال الدولة. طيب، قال خذي ما يكفيك. ما هو المعتبر في النفقة؟ ما هو المعتبر في النفقة؟ هل هناك مقدار معين في النفقة أم ليس هناك مقدار معين في النفقة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا أن مسألة النفقة عائدة للعرف، أي ما تعارف أهل البلدة، والدليل على ذلك أن النبي قال لها خذي من ماله بالمعروف، أرجعها إلى العرف، أرجعها إلى العرف. نعم، والعرف والكفاية، يعني عرفا ما تعارف والكفاية التي تبلغ بها هذا المبلغ. خذي ما يكفيك عرفا، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في رواية إلى أن النفقة تقدر، فالغني كل يوم يعطي لامرأته مدين من الطعام، وإن كان متوسط الحال إن كان معشرا مدا، وإن كان متوسط الحال مد ونصف من البر، أي شيء طعام، هذا هو الواجب عليه أن يعطيها. ما هو الدليل؟ قالوا هذا الدليل أنه ماذا؟ أن هذا هو الحال الذي يعطى للفقراء والمساكين، كما جاء في الحديث حينما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر فقال أعطيه، وكان هذا العرق مكتل بخمسة عشر صاعا. نعم، فاستدلوا بهذا. والراجح هو قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك بالمعروف، أي يرجع في ذلك الكفاية والعرف، يرجع في ذلك الكفاية والعرف. من يقدر؟ أهل الخبرة يقولون هذا يكفي، هذا يكفي في النفقة، هذا يكفي في النفقة. نعم. المسألة الثانية وهي ما هو المعتبر في نفقة الزوج لزوجته؟ ما هو المعتبر في نفقته؟ يعني هل يجب أن يبذل أم ينظر إلى حاله أم غير ذلك؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ينظر فيه إلى حال الزوجة، انظر ماذا قال لها النبي، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك. إذن أرجع النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الزوج إلى حال امرأته، ما يكفيها، سواء كانت من غنية تأخذ وتأكل عند أهلها فتنفق عليها مثل ما كان ينفق عليها عند أبيها، وهكذا. وهذا القول قال به بعض الحنفية، دليلهم هذا الحديث خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، أي أرجع الحال إلى المرأة، ما يكفيها هذه المرأة، تعطي لها ما يكفيها سواء كنت فقيرا أو غنيا. القول الثاني قال ينظر فيه إلى حال الزوجين، المرأة والرجل، من اليسر والعسر، ينظر فيه إلى حال الزوجين، ما ينظر فيه إلى حال الزوجة فقط، إنما ينظر فيه إلى حال الزوجين من العسر واليسر، يعني متى ما تعسر قل ومتى ما تيسر أكثر، فينظر فيه إلى حالهم، إلى حالهم. وبه قال الحنابلة والمالكية هذا القول. والقول الثالث قالوا أن المعتبر هو الزوج، حال الزوج، نعم كما قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متى؟ أي راجع إلى من؟ إلى حال الرجل. متعها بقدر إيثارك وبقدر إعسارك، هذا معنى الآية. فهذه الآية أرجعت الأمر إلى ماذا؟ إلى حال الزوج، إلى حال الزوج من اليسر والعسر، من اليسر والعسر، حتى لو تزوج امرأة غنية. والراجح هو القول الأخير، أنه ينظر فيه إلى حال الزوج، حالته كيف هي، غني فقير، إن كان فقير ينفق على قده على ما تيسر له، وإن كان غنيا ينفق على ما تيسر له، واضح الآن؟ فيرجع فيه. أما المرأة فالواجب عليها أن تصبر، إن كانت غنية فتزوجت رجل فقير تصبر، تصبر على النفقة لا تشتكي، وإن كانت فقيرة تزوجت غني فالحمد لله فسيكرمها بذلك. لكن نحن نتكلم على مسألة إن كانت غنية، إن كانت امرأة غنية فتزوجت برجل فقير ورضيت به، فحال إنفاقها يكون بحال زوجها، لا يكلف الزوج ولا يقال له لماذا تزوجت بهذه الغنية، نعم لا يكلف، إنما يرجع فيه إلى حاله، إلى حاله. أما هذا الحديث خذي ما أنت ولدك بالمعروف ما يكفيك، لماذا؟ معناه أن أبا سفيان كان عنده الكفاية، وإلا لما قال لها خذي ما يكفيك، ولو كان ما عنده الكفاية ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك، لقال انظر إلى حاله، لكن قال خذي ما يكفيك، لأن أبا سفيان مشهور أنه كان عنده أموال، عنده أموال، فخذي كفايتك أنت، وإلا هو عنده أموال. فالحديث ليس فيه مراعاة إلى حال الزوج، إنما مراعاة المال الذي يكفي، المال الذي يكفي، واضح؟ طيب، وفيه أيضا أن المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إذا قصر في نفقتها، أما إذا كان ينفق عليها بالمأكل والمشرب والمسكن والكسوة فلا يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها. نعم بعض النساء يتهاون في هذا الأمر وتأخذ من مال زوجها لأتفه الأشياء، بل ما تستأذنه، فلربما لو استأذنته أعطاها لكنها تأخذ بالخفية، هذا حرام لا يجوز لها، ولا يحل لك أن تأخذي أو منعها من شيء وهي تريده فتأخذ منه بالسر أو الخفاء، هذا لا يجوز. ما يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا ما قصر فيه في نفقتها، أما الكماليات ما يحق لها. بعض النساء تريد وتريد وتريد وتريد وتريد، ما عندها ضابط، حتى لو تجعل زوجها يفلس ما يهمها، أهم شيء تسحب المال، هذا غلط، اتقوا الله، ولا يجوز هذا الفعل، بل واجب عليها أن تصون مالها، ولا يحق لها أن تأخذ من أتفه الأشياء أو أنها تدعي الكسوة. الكسوة سيأتي معنا أنها في السنة مرة، هذا هو الواجب، سيأتي معنا. أما بعضهم يتوسع في ذلك، لا سيما بعض النساء، وتأخذ من جيب زوجها ولا تبالي ولا تكلمه، هذا ما ينبغي ولا يجوز لها. فهند أتت إلى النبي تستفتيه، قالت ما يكفيني وولدي، أما أنت فكفايتك معك، تأكلي تشربي والكسوة موجودة والمسكن موجود، إذن لماذا تأخذي من جيب زوجك؟ هل قصر معك في الطعام؟ هل قصر معك في المشرب؟ هل قصر معك في الكسوة؟ هنا نعم، أما أشياء كماليات تريد بخور، تريد عطر، تريد كذا وكذا من بعض، إذا كان معها هي الكماليات هذه من ملحقات الزوجة نعم، لكن تريد زيادة هنا ما يجوز. فبعض النساء يتوسعن في هذا هداهم الله، وهذا لا يجوز. طيب، وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، استدل بهذا بعض العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذا الحديث، يعني بدون أن يسمع إلى الطرف الثاني، وبعضهم يقول هذه فتوى من النبي وليس قضاءً، إنما فتوى أفتته هند فسألته فأفتاها بذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذه فتوى قضائية، فتوى ماذا؟ قضائية، وهي أنه استفتته في مسألة شرعية عامة، سواء كانت هذه اللي تعانيه هند رضي الله عنها أو يعانيه غير هند من كان حاله مثل هند، فهي تعتبر فتوى عامة في هذا. واضح؟ نعم. قال فهل علي من جناح؟ الجناح بمعنى الإثم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا جناح عليهما فيما أن يطوف بهما، جاء في كثير من مواضع القرآن. ورفع الجناح يعني يدل على المباح كما يقال. نعم. والجناح هو الشيء المحرم، هل علي جناح أي إثم أن فعلت هذا الفعل. طيب. قال وعن طارق المحاربين قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني. طيب، هذا الحديث سنده صحيح، ظاهر سنده الصحة. وطارق المحاربي هو طارق بن عبد الله المحاربي الكوفة، له رواية وصحبة، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين كما ذكر ذلك الدار قطني رحمه الله، وله صحبة، وهو من الصحابة المقلين في رواية الحديث، فله حديثان، وهذا منها. قال قدم النبي المدينة، حينما قدم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول كان قبلهم ثم هم قدموا، قائم يخطب، يخطب في الناس، احتمال أن تكون خطبة جمعة واحتمال أن تكون محاضرة. نعم، وإلا الخطبة عامة سواء كانت محاضرة أو خطبة جمعة كلها تسمى خطبة. قال يد المعطي العليا، أي الذي يعطي العليا، ويد السائل هي إيش؟ السفلى، وسأتي في بعض الحديث. قال وابدأ بمن تعول من العول، أي الكلفة أو العالة، العالة مأخوذ من العالة والتكلف، العالة والتكلف، وهو بمن تعول أي من تلزمه نفقته، عالة يقال عالة، عائلة أي أنك تعيلها، من الإعالة أي من تلزمك نفقتها. قال وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، أجمع أهل العلم لا خلاف بينهما على أن النفقة تجب في الأصول والفروع، تجب في الأصول والفروع، يجب عليك أن تنفق على والديك إذا عجز عن النفقة إن كان عندك القدرة، ويجب عليك أن تنفق على ولدك إذا كنت ماذا؟ قد أنجبت منه ذلك، أنجبت من زوجتك وزوجتك ومماليكك. وأما الوالدان فإذا كان ما عندهم نفقة وأنت عندك القدرة وجب عليك، أما إذا كان ما عندك القدرة فلا يجب عليك، فلا يجب عليك، لأنك لست من اليد المعطية العليا، فقد تكون من اليد السفلى الذي تحتاج إلى من يعطيك، فهنا لا يجب عليك. أما إذا كانت عندك القدرة فالواجب عليك، وهذا بإجماع أهل العلم أنك تنفق على والديك، واجب عليك أن تنفق على والديك، وإن كان معهم على سبيل المواساة تعطي لهم لا حرج، لكن إن احتاجوا إلى النفقة وجب عليك أن تنفق عليهم، وجب عليك أن تنفق عليهم. لكن متى تسقط عليك؟ تسقط عليك إذا كان معك أولاد وزوجة ما تستطيع أن توفي، ما تستطيع أن توفي بين والديك وبين أولادك وزوجتك، هنا تسقط عليك، هنا تسقط عليك. لماذا؟ لأنك لا تستطيع بهذا. وأيضا نفقة الأبوين ليست معلقة بك أنت، قد يكون هناك معك أخ يشاركك في ذلك. أما نفقة أولادك فأنت ملزم بها، أنت ملزم بها ويجب عليك أن توفي بها. من سيوفي لأولادك وينفق عليهم؟ من؟ ما أحد. لكن الوالدين قد يكون الأخ، قد يكون أخوه، أخو أبيه، قد يكون كذا، قد يكون. فيقولون تقدم نفقة ماذا؟ الأولاد إذا كنت معسرا، أما إذا كنت ميسورا فالأولاد والوالدين. قال وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. طبعا تنظر، أجمع العلماء على وجوب النفقة للموسر على أقربائه، وجوب النفقة على الموسر على أقربائه وإن كان معسرا ما يستطيع يا الله يوفي لأولاده، سقطت عنه النفقة، سقطت عنه النفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يد المعطي العليا، أي إذا كان هذا الرجل يعني عنده بذل مال، فالواجب عليه أن يقدم أقاربه. بعض الناس يتهرب ما يقدم أقاربه، يجعل بعيد، يجعل النفقة بعيدة من أقاربه، هذا خطأ. الواجب عليه أن يكون ماذا؟ يقدم الأقارب، يقدم الأقارب. ابدأ بمن تعول، نعم الذين يكونون عال عليك ابدأ بهم. فالواجب عليك أن تقدم نفقة هؤلاء. بماذا تبدأ؟ بالأهمهم، الوالدان، ثم الإخوة، ثم أدناهم الحواشي، الأخوان، الأعمام، ما كل من كان له صلة رحم بك، كل من كان له صلة رحم بك. وهذا أيضا في الزكاة، أيضا من معه زكاة ينظر أولا إلى أقاربه الفقراء والمساكين، فهم أولى من غيرهم بأخذ الزكاة. فالواجب عليه أن ينظر أولا إلى الأقارب، فلينظر إلى الأقارب ويقدمهم، فهؤلاء هم أولى بالتقديم. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه حق المماليك، والمماليك هم العبيد الذين يكونون تحت الرجل سواء كانوا رجالا أو نساء. فالواجب عليك أن تعاملهم كمعاملة واحد من أفراد الأسرة، وكما جاء ذلك أيضا في الأحاديث أنك تطعم مما طعم وتكسوه مما كسوت ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فالواجب عليك في مسألة العبيد أو من يقوم مقامهم الآن الخدم، أي الذين يخدمون في البيوت ويكونون معاشهم عندك، فالواجب عليك أن تطعمه، نعم، وتكسوه إذا كانوا ماكثين عندك، فتعامله أيضا معاملة من تجب عليه نفقته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فلا يجوز لك، يحرم أن تكلف العبد ما لا يطيق، وأيضا خادمك لا يجوز لك أن تكلف ما لا يطيق، وأيضا عاملك لا يجوز لك أن تكلف ما لا يطيق. بعض الناس بخيل شحيح يريد أن يكلف عماله عملا شاقا يمكن هو ما يستطيع أن يعمله، هذا ما يجوز، حرام، حرام أنك تكلف العامل ما لا يطيق. هذا فيه مشقة. قال ولا يكلف من عمل إلا ما أطاقه، ما استطاع فهذا فاتقوا الله ما استطعتم، ما يجوز لك أن تكلفه، سواء كان خادمك سواء كان عبدك يعني من عبيد الذي عندك، فتاك يقال فتاك، سواء كان عامل عندك أيضا. نعم، فمسألة عدم الاستطاعة في العمل والتكليف في العمل الذي لا يطيقه هذا عام، ليس المقتصر به على العبيد فقط، عام حتى ولو كان عمال معك، عمال تأمرهم تقول لهم هذا العمل تعملوه كذا أو لا أعمل، وتمنع من عطائك لأنهم ما عملوا وهكذا وما تعطي، هذا ما يجوز، حرام، هذا أخذ أموال الناس ظلما، أخذ أموال الناس ظلما. وأيضا البهائم لا يجوز لك تكليفها بما لا يطيق، والله بعض الناس ما يرحم البهائم وكأنها لا إحساس لها ولا شيء، وكأن تعذيبها أو كذا لا يضر، بل أتدري أن البهيمة إما تدخلك النار أو الجنة؟ دخلت امرأة النار بسبب هرة، هرة القط حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها ماتت. وأيضا دخلت امرأة الجنة بسبب أنها سقت كلب من شدة العطش، كان يأكل الثرى من شدة العطش فسقته، فاستغفرت الله فغفر لها، وهي امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. أنا أتعجب من بعض الناس، حتى بعض الآباء يحرض ولده على رمي الكلاب والقطط، رمي رجل بالحجارة، يعلمهم بدل أن يوقفهم، اتقوا الله ما يجوز يا أولادي، لا ها خذ هذا الحصى، ها ارمي هذا الكلب أو ارمي هذا الهر، هذا ليس من ديننا، هذا الكلب ما عنده ضمير، ما عنده إحساس، ما عنده حرمة، الحيوان عنده حرمة، ما يجوز. يوم القيامة يأتي العصفور يقول يا رب سل فلان لماذا قتلني، لا هو أكلني أو انتفع بي، يعني قتله هملا، فيقتص منه يوم القيامة سل فلان لماذا قتلني. العصفور يأتي يوم القيامة، فأنت ما ينبغي لك أن تؤذي الحيوان، ويجب عليك أن ترفق به إن كان معك دجاج في البيت، حمام، طيور، أغنام، بقر، كذلك لهم النفقة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل معه جمل، فسمعه يبكي، الجمل يبكي، فدنا إليه فقالوا يا رسول الله إنه هائج لا تدنو منه، فدنا منه فقال من صاحب هذا الجمل؟ قالوا فلان من الأنصار، قال إنه يشتكي منك أنك تجيعه وتحمله ما لا يطيق. انظر، الله رأيت بعض الناس معه حمار طلع فيه 4 أكياس سمنت، ايش هذا 4 أكياس سمنت؟ والله رأيته بعيني، ما احد اخبرني، و30 حبة بلاط مرمر، ذا مش السيراميك، البلاط هذا الابيض والاسود، 30 حبة، يعني كم الوزن الذي طلع فيه هذا الحمار، ويخبطه خبط، والحمار يمشي هكذا وهذا يخبط، حرام، هذا ما يجوز والله. حتى البهائم لا يجوز لك أن تكلفها ما لا تطيق، كلفه بما يطيق بما يستطيع، أما يئن ويتألم وهكذا. فانظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من صاحب هذا الجمل؟ قال فإنه يشتكي منك أنك تجيعه وتكلفه من العمل ما لا يطيق، يعني مع الجوع أيضا أنك تكلفه من العمل إيش؟ ما لا يطيق. إذن حرام، لا يجوز تكليف الحيوان أعمال لا يطيقها، ولا يقال هو بهيمة ما يفهم، لا، بهيمة ستسأل عنها يوم القيامة. فكذلك الحيوان له نفقة عليه إذا كان تحت إمرتك وتحت تمكينك وتحت إحداثك، فالواجب عليك أيضا النفقة عليه، والمملوك طعامه وكسوته عليه. نعم تعامله كمعاملة الفرد، لكن في زماننا هذا الآن ما في مماليك، لكن قد يقال هل الخادم الذي يخدم في البيوت أو الخادمة التي تخدم في البيوت هل يتناولها هذا الحكم؟ الجواب لا، لا يتناول هذا الحكم إلا إذا كانت يعني كفرد الأسرة جالسة معهم وتبيت وتنام معهم وهو ينفق، هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان، وإلا قد تتخلى عنك، قد تتخلى عنك. ولكن إن تبناها أو تبنى غيرها فالواجب عليه الإحسان إليهم. واضح؟ نكتفي هنا. قال: من هم الظاهرية وهل يصح أن يستدل بقولهم وهل هم من أهل السنة؟ الظاهرية هم الذين أخذوا بظواهر النصوص ولا يحتجون بالمفهوم، لا بمفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة، ولا يحتجون بالإجماع، ولا يحتجون أيضا بالقياس، فهم يأخذون بظواهر الأدلة، يأخذون بظواهر الأدلة. هؤلاء يسمون ماذا؟ يسمون بالظاهرية. هل يصح الاستدلال بهم؟ لا، ما أحد يستدل بأي إنسان، هذا تعصب إذا استدلت بأي إنسان. الواجب أن تستدل بالدليل. فالظاهرية هؤلاء إن كان معهم دليل قوي يوافق الحق أخذت به، ليس أنهم هم بمجرد ظاهرية تأخذ بهم، لا، إنما تأخذ ما وافق الحق، ما وافق الحق، فإذا رأيت أنهم وافقوا الحق في هذا أخذت بهم. وهل هم من أهل السنة؟ داود الظاهري قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ولذلك هجر الإمام أحمد وكان يعتبره من اللفظية، وإلا هو محسوب من أهل السنة. وأما ابن حزم فهو من كل بلاء أخذ، من عقيدة الجهمية والمعتزلة وغيرها، هو أيضا من أئمة الظاهرية، ولكن المشهور هو داود بن علي الظاهري الفقيه. نعم. قال: ما صحة الحديث الوارد عن أصحاب الهجرة والذين قال أحدهما أنه لا يقف بجانب والده؟ أصحاب الكهف كانوا الصخرة. ها، الحديث في البخاري، الحديث البخاري: إن من كان قبلكم ثلاثة نفر أواهم الكهف أو أواهم البيت إلى كهف. نعم، فأغلقت عليهم صخرة، فقال أحدهما: لن يجيكم إلا أن يذكرون بصالح أعمال، فذكر منهم الذي وقف عند والديه، قال: وكنتما حاملا غبقهما وكان الأولاد يصرخون، فقلت: لا أغبق حتى يغبق والدي حتى طلع الفجر. نعم. قال: وهل يعني أنه إذا كان لا يجد الشخص نبقى على والدي؟ يعني إذا ما وجد إلا لأولاده فيقدم الأولاد، يقدم الأولاد لأنهم عليه، فيذكرون في علم الأصول إذا تعارضت المفاسد يقدم الأدنى منها، ما يرتكب الأعلى. نعم. هل جدي والد أمي يكون محرما لزوجتي؟ نعم محرما، لأنه ماذا؟ تعتبر أبو الزوجة، وأبو الزوجة محرم. أبو قال: هل جدي جد والد أمي يكون محرما لزوجتي؟ جد والد أمي، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. والنبي جده ولا لا؟ من جهة أمه، فسماه ابنا له. وإذا كان أبا له شرعا فماذا؟ فالأب يكون محرما لمن؟ لزوجته. هل يجوز أن تشتغل، أن تشغل أو تشعل العامل أو تشغل العامل معه في المحل من 7 إلى 12 كنت أنت المستلم براتب 30,000 وهل عليه؟ والله ما فهمت يعني ماذا تقصد، لكن العمل من 7 إلى 12 طيب، نعم ما في شيء. أهم شيء أنك ما تكلفه ما تطيق، ما لا يطيق، هذا هو. أما إذا قد يكون في محل جالس مثلا، متى؟ ايش هذه؟ لكن هل ما يطيق العمل؟ قد يكون جالس، بعضهم قد يأتيه نوم، لكن هل شغل من 6 إلى 5؟ هذا هو، هذا الذي ما لا يطيق. أما قد يكون راحة مرتاح، يمكن يكون مرتاح في المحل أحسن من بيته، هذا هو. والمبلغ زيد هذا ما يجوز. إذا كان يعني تأخذ عليه الوقت كامل، يعني من 6 الصباح إلى 12 في الليل، إيش حصل؟ وإيش بيحصل هذا؟ متى سينام؟ متى ما يجوز. كلمة حلق أعطي له وقت فقط، أقسم له، لا أقول له يقسم، أنت عامل أنصح، أنصح لصاحب العمل. أما هكذا من 6 الصباح إلى 12 في الليل، إيش هذا؟ نحن ما خلقنا من أجل نعمل هكذا. خذ، يأخذ الإنسان كفايته. متى تسقط نفقة الأب على الأولاد؟ إذا بلغ واكتفى، ليس معنا بلوغ فقط، بلغ واكتفى، أي عنده قدرة، سيأتي معنا، عنده القدرة على أنه يتكفل بنفسه، فهنا يجب عليه، أو هنا يقال سقطت النفقة عليه، سقطت النفقة عليه. واضح؟ سقطت هنا. واحدة ثانية كانت، ها؟ كان في ورقة. قال الأسلحة التي أخذت من جبل حديد هل ترد إلى الدولة؟ إذا قاتلت فيها فتكون معك، وإذا اكتفيت منها ما تريدها أعطيها للمجاهدين، ما زال الحرب قائمة، تعطيها للمجاهدين. أما أنك تستمتع بها وتبيع وتشتري فيها هذا ما ينبغي. نعم، إنما أخذتها من أجل تقاتل فيها لا بأس، أما أخذتها من أجل أن تتاجر بها هذا ما يجوز. وإذا ما زال ما معك أعطيها وادفعها لمن يقاتل، لمن تقاتل. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.